بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام أحييكم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سعادة مدير التعليم في منطقة الرياض، سعادة مدير ثانوية السفارات السلام العزة نيان، الإخوة أعضاء تدريس المدرسة، أيها الإخوة الحضور، رغبت إدارة المدرسة مشكورة في أن أشارك في أنشطتها المتميزة حسب ما رأيت وما اطلعت، سواء في المجلة الدورية التي يصدرونها أو معرض الكتاب الذي يقرب لمنسوب هذه المدرسة المعرفة والثقافة، ثم ما أتحفوني به لأقوم بهذا الجزء من النشاط، وهو هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعني بكم. كما أنهم في دعوته المشكورين جعلوا موضوعين أختار أحدهما، فاخترت هذا الموضوع أخلاقيات الحوار. وكما تفضل فضيلة الشيخ أحمد آل الشيخ في تقديمه فيما يتعلق بأهمية الحوار، هو مهم أولا من حيث إن ديننا جاء به وأسلوب الدعوة كما يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو آمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحوار مطلوب لا شك أنه في كل زمان وفي كل مكان، ولكنه يبدو أنه في وقتنا الحاضر الحاجة إليه أكثر إلحاحا، أولا لما أبرزه فضيلة الشيخ المقدم الشيخ أحمد، وهي نقاط جوهرية وأساسية جدا في إبراز أهمية الموضوع، والأمر الثاني ما يتميز به هذا العصر حقيقة من عدة أمور. أولا اتصال العالم بعضه ببعض، فأصبح كبلدة واحدة لا يكاد يقع شيء في الشرق إلا وتسمعه بأسرع من الصدى في الغرب، وقل بعكس ذلك أي ما حصل في الغرب تراه في الشرق، ثم تلاقح المعارف والثقافات ووسائل الإعلام التي غزت كل، لا أقول كل قطر ولا كل بيت، بل لا أبالغ إذا قلت كل ركن من أركان البيت، ويرى فيها من يرى ويسمع فيها من يسمع ألوانا وأشكالا من الطروحات ومن أنواع الغزو وأنواع قنوات الثقافة وأنواع قنوات التأثير، مما يستدعي مراجعة، وأقولها بكل قوة أن نراجع أوضاعنا ومثقفينا وأحوالنا، وبخاصة أننا في هذا الصرح العلمي المتميز من بلادنا بمبناه ومعناه إن شاء الله. وأيضا إذا كانت مدرسة ثانوية، والثانوية كما تعلمون تحوي الطلاب في مقتبل استقبال الحياة حقيقة، بدء النضوج الحقيقي. وهذه الفترة كما يقول المربون كما يقول علماء النفس هي من أحرج المراحل، ولا أكون مبالغا إذا قلت إن من أولى ما ينبغي أن يسمى به في هذه المرحلة قضية الحوار، وإن لم يكن حوارا فكريا على المستوى، لكن قضية الحوار بين الأستاذ وبين الطالب في هذه المرحلة، وبين الطالب وبين أبيه في هذه المرحلة. القضية دقيقة جدا، وتحتاج فعلا إلى نوع من النظر الدقيق ونوع من التفكير في هذا الباب. هذا جانب. والجانب الآخر كما سبق قبل قليل الطرح الذي يطرح. فمع الأسف أن كثيرا من أسباب الإعلام ووسائله هي بأيدي غيرنا، يطرحونها ولا نكاد نرى شيئا متميزا إلا وبعد فترة ينعكس على وسائل الإعلام المقلدة. من هنا حتى يجب أن نكون جادين وصادقين إذا كنا نريد أن نبني أنفسنا أن نكون أصحاب مبادرات وأصحاب طروحات وأصحاب استقلال في فكرنا وفي كل ما نطرح. ومن أهم ما يجب أن ننظر في قضية الحوار، كيف نتحاور، ما هي أسبابه، ما هي رسائله، ما هي أصوله، ما هي أخلاقياته. الكلام في هذا كثير وطويل، ولا تكفيه محاضرة ولا محاضرة، وإنما ينبغي فعلا أن نهيئ أولادنا وأنفسنا في تقبل الرأي الآخر بكل قوة. وكيف لا يعني تقبله بما نستسلم له، إنما كيف نسمع وكيف نستمع. وسوف نرى إن شاء الله على حسب ما يسمح به الوقت أشياء من هذا. وإن كان ما سوف أقدمه يحوي حقيقة عناصر لا أدري بأيها أبدأ الحقيقة، سوف تكون عناصر هذا اللقاء عن تعريف الحوار وعن غايته، ثم تمهيد في وقوع الخلاف، وهذا غالبا سأتجاوزه قد يكون الوقت لا يسمح، ثم بيان لمجمل أصول الحوار، ثم أخلاقيات الحوار وأدابه. طبعا لا بد أن نذكر التعريف، وهو لا يخرج عما أشار إليه الأستاذ أحمد في الغاية من الحوار، لأن التعريف لا بد أن يشمل الغاية. ثم لا أدري هل أبدأ بالأخلاقيات أو أشير إشارة سريعة لأصول الحوار، لكن لعلي أشير إشارة سريعة لأصول الحوار ثم نبسط الكلام حسب ما يسمح المقام فيما يتعلق بأخلاقيات الحوار. طبعا الحوار والجدال بمعنى واحد، الحوار والجدال بمعنى واحد. والله عز وجل يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن الآية جمعت اللفظين، جمعت الجدال وجمعت الحوار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فإذا الحوار والجدال يدل أحدهما على الآخر. أما من حيث تعريفه الاصطلاحي بمعنى ماذا نعني بالحوار، كما قلنا الحوار في اللغة هو مجرد مراجعة الكلام، فيقول تحاور الرجلان أو تحاور المتحدثان بمعنى كل واحد تبادل الحديث، فمراجعة الكلام بعضه مع بعض يسمى حوارا. وأحيانا قد تكون لفظة الجدال تعني الحصان، أحيانا فإن كانت الجدال تعني الوصول الحق، وأحيانا لا تعني المجادل هو الذي مجرد المخاصم، ولكن ليس هذا هو مقصودنا هنا. أما تعريفه فهو الحوار بحقيقته مناقشة بين طرفين أو أطراف، يقصد بها إما تصحيح أو إظهار حجة أو إثبات حق أو دفع شبهة أو رد بعض، هذا هو مقصود الحوار، هذه غايته. حقيقة نعرف الغاية من خلال التعريف. فهو يراد به إما أن نصحح خطأ وإما أن نظهر حجة وإما أن نثبت حقا، لأن سيأتي معنا أحيانا لا يكون بالضرورة من الحوار لا بد أن يكون آية وصول الحق دائما، لا، فنرى في بعض الأصول أنه لا يلزم، لأنه أحيانا في حوار مجرد مماثل ليس بالضرورة في كل لقاء لا بد أن نصل الحق في هذا اللقاء، إنما قد يكون بعض مقاصد الحوار مجرد تهيئة وتمهيد وتوضيح. فإما أن يكون صحيح وإما إضاءة حجة وإما إضاءة حق وإما دفع شبهة وإما رد باطل من القول أو من الرأي. إذن من هذا نعرف بعد الحوار فايته إقامة الحجة أو دفع الشبهة أو هذا مجمل غاية في الحقيقة إقامة الحجة أو دفع الشبهة، لكنه في واقع أنه في تصحيح وفيه إثبات الآخر. فإذا الحوار الناجح والحوار الصحيح وكما سوف نرى أيضا من مبادئه تعاون بين المتحاورين من أجل معرفة الحقيقة والتوصل إليها، هذه هي الغاية الأصلية. لكن هناك غايات تمهيدية، منها مثلا إيجاد حل وسط يرضي الأطراف. أنت تلاحظون أحيانا حينما يختلف أناس حتى أحيانا حتى الخلافات الزوجية أو خلافات أسرية أحيانا ترى من المصلحة أنك لا تحسم القضية، لكن مجرد فقط أن تزيل بعض الذي في الصدور، مجرد أن تجمع بينهم على الأقل ليخف شيء من الشحن. فإذا أحيانا تحدث غاية الحوار ليس بالضرورة أن تصل إلى ما تريد في هذه المرحلة، إنما أحيانا تكون إيجاد حل وسط يرضي الأطراف. أحيانا مقصوده التعرف على وجهات نظر الطرف أو الأطراف الأخرى، وهذا هدف أيضا تمهيدي يكون إحدى غايات الحوار. كذلك أحيانا تكون من غايات الحوار وليس بالغاية القصوى البحث والتنقيب من أجل الاستقصاء والاستقراء في تنويع الرؤى والتصورات المتاحة. ليش؟ من أجل الوصول إلى نتائج أفضل وأمكن ولو في حوارات تالية. وهذا مهم جدا يا إخواني، الغايات التمهيدية مهم أن نفقهها، ومهم أن وبخاصة كما قلت نحن في صفحة تربوية حقيقة في بعض الأحيان والمشكلات التربوية التي يعانيها المربون هنا المرشد الطلابي الموجه إلى آخره مدير المدرسة، أحيانا قد تكون مشكلات مع الطلاب ليس بالضرورة أن تصل الآن إلى الغاية القصوى، أحيانا قد تكون أشياء تمهيدية كيف تعالج القضية التي وقع فيها. والحوار حقيقة من أمثل الطرق التي تؤدي إلى حل مثل هذه المشكلة. أما وقوع خلاف بين الناس هذا لا أريد أن أتحدث عنه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حقيقة أشار سبحانه وتعالى إلى أن الخلاف موجود، يعني كما أن الله جعل الناس مختلفين في صورهم ومختلفين في أشكالهم في قوله سبحانه ومن آياته خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، هذا الاختلاف الخلقي جزما يترتب عليه خلاف في الرؤى وخلاف التصورات. ولهذا قال سبحانه في مقام آخر ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالخلاف موجود، ولن يكون تنفك الدنيا على خلاف، وعندي فيه كلام طويل لكن أرجي الوقت الخلاف إلى أن مناسبة أخرى أو إن بقي عندنا وقت أو قد يكون في إن كان ثمة أسئلة مثارة قد نرجع إليه لأن الوقت يبدو لي قد يعاجلنا. كما قلت سنشير إشارات إلى أصول الحوار ثم نأتي إلى أخلاقياته. أصول الحوار أهم شيء قبل أن يبدأ الحوار أن ينظر المتحاوران في مواطن الاتفاق. ما معنى ذلك؟ يعني ينبغي حينما تتحاور مع أحد أن فعلا أن تبدأوا بمواطن الاتفاق، لأن مواطن الاتفاق تطمئن النفس وتريح. حينما تحس أنت وجليسك أو هذا الذي تريد أن تتناظر معه أو تحاوره تحس أنك متفق معه هو يطمئن وهو يرتاح. حينما تأتي له بالمسلمات وتأتي له بالأشياء المتفقة بينكم والأشياء ترتاح النفس، كما سوف يأتي معنا في أصول الحوار لا تقول لا، أشخاص قد ما تستطيع أنك لا تقول لا لأن لا تنرفز بغض نبسط هذا. فإذا من الحكمة أن الإنسان يبدأ بمواطن الكتاب، ولهذا نقول إن بدء الحديث والحوار بمواطن الاتفاق طريق إلى كسب الثقة وفشو روح التفاهم، ويصير به الحوار هادئا وهادفا. فالحديث عن نقاط الاتفاق وتقريرها يفتح آفاقا من التلاقي والقبول والإقبال، مما يقلل الجفوة ويرضم القوة ويجعل فرص الوفاق والنجاح أفضل وأقرب، كما يجعل احتمالات التنازع أقل وأبعد. ولهذا قال بعض المتمرسين يقول دع صاحبك في الطرف الآخر، يعني الذي ينظرك، يوافق ويجيب بنعم، وحيل ما استطعت بينه وبين له، قدر ما تستطيع حاول أن تأخذ بأشياء فيها نعم. لماذا؟ قال لأن كلمة لا حبة كأود يصعب اقتحامها وتجاوزها، فمتى قال صاحبك لا أوجبت عليه كبرياؤه أن يظل مناصرا لنفسه. لماذا؟ قال لأن التلفظ لا ليس تفوها مجردا في هذين الحقين. الواقع أن الذي يقول لا تحفز كيانه وثارت أو انتفخت أعصابه وأوداجه وعضلاته وغدده. هذا حينما الإنسان يقول لا عنده شيء من الانفعال الداخلي كل واحد منا يحس به، فهو اندفاع بقوة نحو الرفض. أما نعم إذا استطعت بخطواتك المرتبة تجر صاحبك نعم هادئة وسهلة ورقيقة ورفيق، لا تكلف أي نشاط جسماني وأي إفرازات. فإذا الحرص حقيقة على مواطن الاتفاق وإظهارها وإبرازها يجعل النفوس. طبعا هذا حقيقة الحوار له فنه، الحوار له فنه، ونحتاج كما قلت أن نتمرس فيه كثيرا كثيرا جدا. ومع الأسف يعني ولما نخرج خرجات يعني كثير من الطروحات، لو تقرؤون النقاش اللي حيجي في الصحف أو الردود، حقيقة كثير منها متشنج، يعني وين غلبت بعض العبارات متشنجة جدا، ولو كانت مثقفين ولو كانت ممن يحملون مؤهلات عالية، لا يكاد يكتب مقالة أو مقالتين إلا وأن خرج الموضوع إلى الشرح وإلى النظر في الشرح إلى ذي النصر. حقيقة ما عندنا يعني لم نوطن أنفسنا ولم نعلم أجيالنا وناشئتنا كيف تتقبل الرأي، هذا هو الحوار. وقبولها لا يعني أن تسلم به، إنما قبولها كيف تسمع. فنرى في إخلاقيات وأصول إننا يعني نتكلم، يعني نناقش في وطروحاتنا في وسائل الإعلام، في الصحافة، في التلفزيون، في الراديو، بعيدين عن أصول، نطرح طروحات متشنجة أو مثاليات غير معقولة. إذا كنت وحدك خلف الشاشة ما عندك أحد تطرح مثاليات، فليس هذه القضية. القضية أن فعلا أطرح ما عندي بقوة وأنت مستعد تسمع بروح هادئة وأصوات هادئة. فالقضية دقيقة، والقضية تحتاج إلى تربية قبل أن تسمع مجرد أن نسمع كلمات. ولهذا أحيانا حينما يجري نقاش حوار مثل التلفزيون أو الراديو وأنت تسمع، تجد أحيانا تتنرفز كأنك تريد لو معك شيء تمسك بتلابيبها المتحدث. ليس هذا يدل على أنك ليس عندك قاعدة الحوار ولا عندك استعداد أن تسمع. فالقضية دقيقة يا إخوان. فمن هنا اشرط أنك لا يقول صاحبك لا. إذا بعد الإشارة إلى أهمية مواطن الاتفاق نأتي إلى أيضا الإشارات إلى أصول الحوار. الأصل الأول من أصول الحوار بمعنى حتى نفترض أمامنا متحاورين، فما هي فعلا الخطوات التي ينبغي أن يلتزم بها في سبيل أن يتوصل إلى الحقيقة؟ أولا أن تسلك المسالك العلمية، يعني نسلك الطرق العلمية والتزام، أن كل من المتحاورين يلتزمان الطرق العلمية. الطرق العلمية ما هي؟ ليست خطابة وليست كلمات متشنجة وليست مجرد دغدغة عواطف. دغدغة العواطف هذه تنفع الجماهير والدفع، لكن قضية حوار مع ند لي بيني وبينه أحس أنه ند لي وأنا ند له، ينبغي أن نلتزم قواعد. القاعدة الأولى أن تكون علمية. ما معنى ذلك؟ يعني إذا كانت القضية دعوة لابد أن أتي بأدلة، إذا كانت أدلة عقلية أو أدلة حسب إنه إذا كان شرعية أدلة نصوص، إذا كانت عقلية أدلة أيضا مسلمات عقلية مقدمات منطقية معروفة. إذا كانت أخبار لابد أن أنقل خبرا صحيحا، لا أبني حواري على شيء قالوا وقلنا أو سمعت أو كذا شيء في الصحافة، لا أدخل إلا وأنا متأكد من أدواتي. فإذا كان أدلة فلابد لابد أولا أن أقدم أدلة صحيحة مثبتة ترجح حقيقتي، والأمر الثاني لابد أن أصحح النقل فيما أدعيه. ولهذا العلماء ماذا قالوا؟ حتى علماء حديث وغيرهم يقولون إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. هذا ضروري حينما ندخل، أنا لا أدخل إلا معي أدواتي. لا يكفي نقول قال صعب فلانية ولا سمعت فلان يقول ولا فلان هذا. ولهذا أكثر أخطائنا تكون فعلا من مقالات سمعناها من غير أن نتبين، وأحيانا قد تكون المقولة صحيحة لكن مراد صاحبها مختلف، أو أنها نقلت إلينا جزئية أو نقلت مبتورة. مهم جدا فعلا أن نسلك المسالك العلمية في طرح الحوارات. فإذا كانت دعوة لابد أدلة، إذا كان نقل لابد من تثبت الصحة. الله عز وجل ماذا قال للمخالفين؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في أكثر من آية. فقال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وقال قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. الأصل الثاني، وقد تكون هذه يعني استيعابها يحتاج إلى وقفة شوية لكن لها قاعدة طويل، عندي أصلين لا أذكرهما على سبيل العجل لأن استيعابهما قد يحتاج إلى وقفات دقيقة أو علمية بحتة، لكن أشير إليهم على كل حال. الأصل الثاني سلامة كلام المناظر ودليله من التناقض، فالمتناقض ساقط البدائل. بمعنى أنت إذا تكلمت يجب أن تحرص أن يكون كلامك صحيح غير متناقض. فمثلا حينما قال موسى أقول قال فرعون لموسى، بل قالت الأنبياء بل قالت الأقوام المكذبون قالوا لرسلهم ساحر أو مجنون. فرعون وصف موسى بأنه ساحر أو مجنون، وكذلك أيضا قوم محمد عليه الصلاة والسلام قالوا له أيضا كفار قالوا ساحر أو مجنون. هذا وصف متناقض غير مطلوب. لماذا؟ لأن السحر والجنون لا يجتمعان، ما يمكن السحر والمجنون. غالبا السحر يعني ذكاء ويعني فهم ويعني أدوات، الجنون جنون خلوع. فكيف تصف هذا بأنه ساحر أو مجنون؟ إذن قضية متناقضة حقيقة. ولهذا لا نتخبط، تخبط ليس عندهم حجة، فيأتون بأي أوصاف، يأتون بأي أوصاف. وكذلك أيضا في حينما قال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إنه في ما أتى به من فراق أنه سحر مستمر، السحر لا يكون مستمرا، وإن يرى آية غير الله يقول سحر مستمر، ما هو تناقض، فالسحر لا يكون مستمرا والمستمر لا يكون سحر. الأصل الثالث أن لا يكون الدليل هو عين الدعوة، وهذه قضية منطقية أصولية قد لا نقف عندها كثيرا. بمعنى أنك إذا طرحت شيئا أو تريد أن تأتي بدليل لا تأتي بعين الدعوة تجعلها دليلا، لأن بعض الناس أحيانا قد يكون عنده من الفذلكة وعنده من قوة العبارة وعنده من البهرج يريد أن كما يقول يفك، فيأتي بعين الدعوة مغلفة بينما هي حق، ويأتي بدليل لا يأتي بالدعوة ويجعلها دليلا، ومعنى هذا طبعا غير مقبول. الأصل الرابع وهذا مهم جدا وسنقف عنده في بعض الوقفات، الاتفاق على منطلقات ثابتة وقضايا مسلمة. يعني أي حينما يتقابل المتحاضران لابد يكون هناك مسلمات أو أن لا يكون مسلمات. فإذا كان بمعنى لا تدخلوا في مسلمات، فإذا كنت مثلا تتحاور مع نصراني، النصراني مثلا لا يسلم بالقرآن ولا يسلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تتحاور مع مسلم في قضايا أيضا شرعية أو قضايا كثيرة، المسلمات مسلمات، ولا يجوز أن تكون المسلمات محل نقاش. لماذا؟ لأننا إذا دخلنا في المسلمات معناها تنتقل معناها خرجنا إلى شيء آخر وسوف يتشعب النقاش. مثلا في قضية الإسلام مسلمات الدين ربوبية الله سبحانه وتعالى واستشقاقه للعبادة سبحانه وتعالى وكماله في أسمائه وصفاته وتنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به فيما يتعلق في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق في القرآن وما يتعلق في أشياء كثيرة. حينما مثلا قضية حجاب المرأة المسلمة هذا مسلم ولا يجوز أن يكون محل خلاف. تعدد الزوجات ليس محل خلاف، الربا ليس محل خلاف. ما معنى ذلك؟ حينما نقول مسلمان الحجاب مثلا قضية مسلمة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على الحجاب. نعم في قضايا داخل الحجاب قد تكون محل خلاف، هذه ممكن تكون محل حوار. مثل قضية كشف الوجه مثلا لا شك أن العلماء مختلفون فيها ويكون لنا طبعا أن وجوب تغطية الوجه، لكن هذه نعم مما تقبل الحوار. لكن أصل الحجاب حينما يأتي مثل الإنسان وتطرح أحيانا بعض الصحافة عن الحجاب أو تتكلم عن الحجاب سواء صحافة وكثير من الصحافة العربية وبعض الناس الذين يعني قليلوا الدين أو قد يكون بعض التوجهات علمانية، قضية الحجاب محسومة في الإسلام وليس محل نظر، ولا يجوز أن تكون محل نظر بين المسلمين. أما حين نناقش طبعا نصراني أو ناقش وثني ممكن نناقش قضية أو غير مسلمة، لكن بين المسلمين الحجاب مسلم. تحدد الزوجات مسلم قضية ليست محل نقاش البتة، لأن الكتاب والله عز وجل حسن. طب لكم النساء مثنى ثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعرفوا واحدة، على معنى أن مشروعية التحدد ليست محل خلاف. ولهذا أن الخطأ طبعا أنا أعتبره خطأ لعدم الفهم، لا أتهم من يفعلونه اتهام ديني أو اتهام سيء، إنما أظنه جهل. يأتي مثلا الإنسان يطرح في الجريدة ولا في الصحيفة ولا في التلفزيون أو في وسائل الإعلام ويأتي تشريع في تحدد الزوجات، هذا لا يجوز وليس محل حوار بين المسلمين أبدا البتة، لأن التحدث محسوب. قد نتحاور في ما هي الوسائل، ما هي كذا، قضية العدل، قضية الأشياء. أما أن هل التحدث ممكن أو غير ممكن لا يجوز وليس محل نقاش. الحكم بما أنزل الله نحاول فيها ممكن التشريع الإسلامي هل وصلنا للتطبيق أو غير صالح، أو الحدود هل يصالح التطبيق في زمننا أو غير صالحة، هذا ليس محل نقاش بين المسلمين ولا يجوز البتة أبدا، بل الكفر الذي يقول ذلك. لكننا نحسن الظن ببعض القليل العلم الديني حينما يطرحون مثل هذه، لأنه مجرد كما يقول صحفي ولا من شاء صحفي يريد أن يثير ومجرد أن يروج الصحيفة التي يعمل فيها، لأن هذه مسلمات. مقصودي أن هناك مسلمات قد تكون عقلية وهناك مسلمات دينية، فالمسلمات الدينية تكون بين أصحاب الدين أنفسهم، مسلمات العقلية أيضا مسلمة بين غالبا الناس كلهم. مثلا حسن الصدق، كون الصدق حسنا هذا مسلم، ما أحد يقول أن الصدق سيء، وكون الكذب قبيح كذلك، كون الإحسان يكون الشكر المحسن أيضا هذا مسلمات ليست محل جدل، وكذلك معاقبة المسيء أيضا هذه ليست محل جدل، هذه من المسلمات المتفق عليه. فمقصودي أنه في في في في أصول الحوار أن تنطلق من مسلمات ثابتة وقضايا ثلاث، فلا تجعل المسلمات محل نقاش إلا إذا كانت عندك غير مسلمات، فهذه قضية أخرى. الأصل الخامس التجرد وقصد الحق والبعد عن التعصب والانحلال. هذا الأصل متردد، ليس متردد إنما له جانبان، جانب كوني أصل وجانب كوني أخلاقي، الأخلاقية الحوار كما سوف نشير. فهو في باعتبار أصل الأصول وباعتبار آخر هو جانب من جوانب أخلاقية الحوار. فكونه أصل يعني بمعنى يجب لأن لماذا قلنا أنه أخلاقي؟ لأنه قلبي حقيقة، الشيء قلبي، والشيء القلبي غالبا يرجع إلى الأخلاقيات ويرجع إلى وضع الضمير ثم يقال. لكنه أصل، بمعنى أنه لا يمكن، إذا كنت جاد وصادق في أن تصل إلى الحق لا يمكن إلا أن تطبق هذا الأمر، وهو التجرد وقصد الحق والبعد عن التعصب والالتزام بأداب الشرع. هذه أصل، إذا لم تكن مستقر وكنت جادا وصادقا فيها فإنه لا يمكن أبدا أن تصل. وأكثر ما يفشل حوارات من أجل هذا، حتى المفاوضات على مستوى الدول، إذا ما كان هذا فإن لا يصلون، ولهذا تتطور وتطول وتمطط إلى ما لا نهاية، لأن هناك أشياء أهداف غير منظورة، ولعل كل طرف من يعرف ما عند الآخر. ولهذا الغزالي أبو حامد يقول: التعاون على طلب الحق من الدين، ولكن له شروط وعلامات، منها أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد معاونه، ويرى رفيقه معينا لا خصما، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهره له. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان وتكون عليه رعاية الله وحفظه، وما ناظرني فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو لسانه. والمقصود هو أن يكون الحوار بريئا من التعصب، خالصا لطلب الحق، خاليا من العنف والانفعال، بعيدا عن المشاحنات الأنانية والمغالطات البيانية مما يفسد القلوب ويهيج النفوس. الأصل السادس: أهلية المحاور. وهذه قضية مهمة جدا، بمعنى أن يكون المحاور مؤهلا، تأتي بإنسان جاهل أو تأتي بإنسان غير متخصص، وخاصة يعني في جانبك أنت ينبغي أن تكون مستعد. تأتي بإنسان كما تقول عامية الشيخ، أو إنسان لا يحسن، أو إنسان، ومع الأسف أن هذا هو الذي يحصل أحيانا في بعض الحوارات، وخاصة ناويين لنا من كفار وغيرهم، أنك تأتي بإنسان غير مؤهل. هذا لا بد في الأصول أن تأتي بإنسان مؤهل. ولعلكم يعني ندمت أنا وأسف على أني لم أحضر الندوة التي وقيمت من جملة نشاط الثقافة النادرية الحقيقة، لأن ظروف ما سمعت وكنت حريصا، لكن بلغني أنه جرى فيه أشياء جميلة جدا وحوارات، وبخاصة طروحات من بعض الذين نحبهم، أشياء كانت على مستوى ما يثلج الصدر. فالمهم فعلا أن أهلية المحاضرة. فمن الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من هو على الباطل. ومع الأسف أن أحيانا في الغرب يقيمون ندوات ويأتون بمستشرقين يدافعون عنها، هذا لا يهم، ويخرجون بنتائج وتوصيات ومقررات. فمن الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من كان على الباطل، من الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يعرف الحق، ومن الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يجيد الدفاع، هذا يكون هو على حق وطيب ويحسن لكن لا يجيد الدفاع، وهذا أيضا قضية. ومن الخطأ كذلك أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يدرك مسالك الباطل. إذن فليس كل واحد مؤهلا للدخول في حوار صحيح يؤتي ثمارا يانعة ونتائج طيبة. أنا أحاول أن أختصر الحقيقة حتى نأتي إلى الأخلاقيات. الأصل السابع: قضية النتائج والنسبية. وهذه قضية دقيقة يا إخوان ومهمة، وخاصة فيما ذكرنا قبل قليل في أن أحيانا قد يكون مقصودك من الحوار ليس الوصول أنت في الوقت الحالي، ليس الوصول في الوقت الحاضر إلى إنما أشياء تنفيذية. فمن المهم جدا، وكذلك حتى ناحية نفسية وناحية يعني حتى يصل الحوار لمحتواه، وحتى أيضا لا يصل الحال إلى من التشنج. وغالبا الذي يفشل هو المتشنج، وغالبا الذي يفشل هو الذي يرفع صوته، وغالبا الذي يفشل هو الذي ينفعل. بقدر ما تكون مستمسك بهدوئك ومهما سمعت، ولهذا أحيانا قد تسمع أشياء عجيبة وأشياء تكون أوضح من الشمس في خطأها، ومع هذا عليك أن تكون هادئا جدا. لكن ليس هذا المقصود، المقصود أنه توطن نفسك أنه أحيانا فعلا قد تكون أنت المخطئ، بمعنى أنك على حق تحتمل الخطأ وغيرك يحتمل الصواب، وهذه قضية. ولهذا نقول من المهم في هذا إدراك أن الرأي الفكري نسبي الدلالة على الصواب أو الخطأ، والذي لا يجوز عليهم الخطأ هم الأنبياء عليهم السلام. بمعنى حينما زميلك ومحاور يأتي أشياء ويبحث روحات لا تتشنج، احتمال فعلا أنك أنت تكون غلطان، وهذه قضية مهمة. حينما تكون بل أحيانا روح التسليم تجعل صاحبك يسلم أيضا، أما التشنج ما يوصل الحوار. فإذا اعتقدت أنك قد تخطئ وأنك غير معصوم وأن ما أتى به صاحبك من وثائق وأشياء ينبغي تسلم، وأن تكون عندك كما يقال روح رياضية في هذا الموضوع. فإذا الذين لا يجوز عليهم الخطأ هم الأنبياء عليهم السلام فيما يبلغون ربهم سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فيندرج تحت المقولة المشهورة: رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي الآخر خطأ يحتمل الصواب. وبناء عليه فليس من شرط الحوار الناجح أن ينتهي إلى قول الطرف الآخر، فإن تحقق هذا واتفق على رأي واحد فنعم ذلك ونعم المقصود وهو مثل الغاية، وإن لم يكن فالحوار ناجح إذا توصل المتحاوران بقناعة إلى قبول كل من منهجيهما يسوغ لكل واحد منهما التمسك به. طبعا ليس الكلام في قضايا دينية، إنما قضايا مثلا لنفترض أننا نتناقش في منهج تربوي، نتناقش في صلاحية هذا الكتاب لحدمه، فتناقش فعلا ما حين نقول أنت التزم به بكذا وأنا التزم به بكذا وانتهت القضية. أحيانا فعلا قد لا تحتمى القضية وينبغي أن نعرف ذلك، في بعض الأحيان قد لا تحتمى. فيكون الحوار ناجحا إذا توصل متحاورا بقناعة إلى قبول كل من منهجيهما يسوق لكل واحد منهما التمسك به ما دام أنه في دائرة الخلاف السائر. وما تقدم من الحديث عن غاية الحوار يزيد هذا العصر إلى حكما أسلم. ولهذا من قدام رحمه الله ماذا يقول: وكان بعضهم يعذر كل من خالفه في المسائل الاجتهادية ولا يكلفه أن يوافقه فهما، ولكن الحوار يكون فاشلا إذا انتهى إلى نزاع وقطيعة وتدابر ومكايدة وتجهيل وتقطيع. الأصل الثامن والأخير في الأصول الرضا والقبول من الجانب، وهذا هو مع الأسف أنه لا يكاد فيما قرأته ما قرأنا وما يطرح في كثير المسائل لا نكاد نرى أحد سنة من الآخر أو رضي بالمسائل أبدا، وهذا لا شك أن يدل على سوء في التربية في هذا الباب. أن ينبغي فعلا أن نوطن أنفسنا أن نقبل حق من أي كان من أي جاء، وأقبل لنفسي أني قد أطلع على خطأ، لكن مع الأسف نتكلمه من نحن ضريح نحن، لكن في الواقع ما إلى الآن لم نصل إلى مرحلة أن نربي أنفسنا وأولادنا وأجيالنا فعلا على أن تتقبل أنها تخطئ وعلى أن تسلم، مع الأسف أننا لم نصل لها. فإذا من الأصول كذلك الرضا والقبول بالنتائج التي يتوصل إليها المتحررون والالتزام الجاد بها وما يترتب عليه، وإذا لم يتحقق هذا الأصل كانت المناظرة ضربا من الحدث الذي يتنزه عنه العقلاء. ولهذا يقول ابن عقيل: وليقبل كل واحد منهما من صاحب الحجة فإنه أنبل لقدره وأعون على إدراك الحق وسلوك سبيل السد. والشافعي رضي الله عنه يقول: ما ناظرت أحدا فقبل مني حجة إلا عرض في عيني ولا ردها إلا سقط منه. إذا هذه إشارات إلى أصول الحوار، طبعا قد تجدون في مراجع أصول غير هذه، لكن غالبا بعضها يدخل في بعض وبعضها قد يحتاج للبسط وبعضها مضغوط في بعض. إذا هذه إجازة لأصول الحوار. نأتي إلى أخلاقياته وآدابه. معذرة قطعنا المحاضرة، ودي التنبيه لأن سيكون هناك بعد المحاضرة مداخلات، من يرغب يتقدم للطلب الاسم لكي نتلقى من هذا حسب العدد الممكن وحسب الوقت. وسائل الإيقاف الممكن الحوار، وأنا أتكلم الحوار أقول له ما ممكن هذا ما ممكن لهذه حاجة، لكن أنا أقول هذا يرجع إلى ترتيبكم أنتم وإلى تنظيمكم باعتبار هذا يعني يرجع إلى العادة المتبعة هنا ولا والإجراء، لأن هذا خاضع لترتيب الإدارة هنا. فنأتي إلى آداب الحوار، ويبدو أيضا أن الوقت قد يعاجلني وسوف أيضا أحاول أن أوجد في بعض الآداب، منها التزام القول الحسن وتجنب منهج التحدي والإفحام، وهذه دقيقة يا إخواني، يعني حاول وأن تتحدث أنك أولا تختار ألفاظك، والأمر الثاني أنك لا تدخل مدخل المفشم ومدخل كما نكتب أن تحشوه في زاوية، لأن هذا لا يؤدي إلى غالبا يؤدي إلى تشنج وستر قضية. لكن أن تعطيه نفس وكما قلنا تحاول تقول نعم نعم نعم خير من أنك تحشره وأن تظهر. تأكد يا أخي يعني وإلا تتحدث الحضور يعرفون الحضور كفر وإلا لم يقولوا شيئا. فالتزام القول الحسن وتجنب منهج التحدي والإفحام. فمن المهم بالنسبة للمتحاوران التزام الحسنة في القول. والله عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي أحسن وقال وجادلهم بالتي هي أحسن فهذا هو الأصل. وقولوا للناس حسن ويلحق بهذا الأصل كما قلت تجنب سبب التحدي والتعسف في الحديث وتعمد إيقاع الخوف في الإحراج ولو كانت الحجة بينة والدليل دامغا. فإن كسب القلوب هذه قضية يا إخواني إلزموها قاعدة كسب القلوب مقدم على كسب المواقف. يعني أن كسبت الموقف وخسرت الناس وش سوينا؟ أنت مقصودك تكسب الناس فقد تكسب الموقف لكنك لا تكسب الناس. وإذا كسبت الناس كسبت الموقف. أما إذا كسبت الموقف وخسرت الناس راح كل عملك هباء. وبخاصة إذا كنت من الناس الذين يدعون الله وتريد فعلا الحق. إذا كنت تريد الحق وبسط الحق تكسب الناس لا تكسب المواقف. فقد لا يعني فكسب القلوب مقدم على كسب المواقف. وقد تفشم الخصم لكنك لا تقنعه. وقد تسكته لكنك لا تحسب تسليمه. وإذعان وأسلوب التحدي يمنع التسليم ولو وجدت للصناعة العقلية. فجاءت الناس ولهذا الأنبياء أتوا بالحجج ومع هذا مستكبرون لا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوما. فأحيانا لا فليس الذي يمنع خصمك أنك لست على حق. لا وينبغي أن تعرف هذا ما دام أنك واثق من نفسك فتأكد ليس الذي منعه أنك لست على حق. لا إنما شيء في نفسي في داخلي. فما دام شيء في داخلي ما أنت مسؤول. فلماذا التشنج ولماذا الإفحام والإقحام؟ فإذا كنت اتبعت الأصول السابقة من العلم وأصول العلم وإقامة الحجة وإثبات صحة الخبر إلى آخره مما سبق فقضية منتهية. وإنك لتعلم أن إغلاظ القول ورفع الصوت وانتفاخ الأوداج لا يولد إلا غيظا وشرا وحنقا. ومن أجل هذا فليحرص المحاور أن لا يرفع صوته أكثر من حاجة فهذا رعونة وإذاء للنفس وللغير. ورفع الصوت لا يقوي الحجة ولا يجلب دليلا ولا يقيم برهانا بل إن صاحب الصوت العالي لم يعلو صوته في الغالب إلا لضعف حجته وقلة بضاعته فيسر عجزه بالصراخ ويواري ضعفه بالعويل. وهدوء الصوت عنوان العقل والاتزان والفكر المنظم والنقد الموضوعي والثقة الواثقة. أنا أن الإنسان أحيانا قد تحتاج إلى رفع الصوت قليلا في بعض الأحيان أو يغير الإنسان نبرة صوته إذا كان الموضوع صيغة استفهامية أو تقريرية أو إنكارية أو تعجبية. هذه أشياء معروفة في أصول الحوار لكن لا تعني السفه على صاحبك أو تريد أن تسكته برفع صوتك. لكن إذا كان المفروض تغيير لهجة الصوت لأن المقام يستدعي باعتبار الأسلوب إنكاريا أو باعتباره تعجبيا أو استفهاميا أو تقريريا من آخره من أساليب البلاغة مما يدفع المال للوسلام هذا معلوم أنه مطلوب. على أن هناك أحيان بعض الأعراض الحالات التي يسمح فيها يسوف فيها اللجوء للإفحام ويسكت الطرف الآخر لكن هذا ليس الأصل. هذا قد يحتاج إليه لكنه خلاف الأصل. فإذا استطال مثلا صاحبك وتجاوز والحد وطغى وظلم خطي وظلم وكذب و أتى بأشياء فعلا يعني مكشوفة وعاد حقا وكابرة ومكابرة بينة في مثل هذا جاءت الآية الكريمة ولا تجادلوا هذا الكتاب إلا بالتي يحسن إلا الذين ظلموا حينئذ قد تتجاوز حسنا لأنه لأن الناس تحب أن ترى الحق عاليا وتحب أن ترى الباطل مقموعا. وقال سبحانه لا يحب الله جهرا بالسوء من القول إلا من ظلم. ففي حالة الظلم والبغي والتجاوز قد يسمح في الهجوم الحاد المركز على خصمه وإحراجه و تسفيه رأيه لأنه يمثل الباطل وحسن أن يرى الناس الباطل مهزوما منحورا. وكذلك أيضا الحقيقة يعني كلمة لطيفة وهي الهامش والجميلة أنه لا ينبغي الإنسان أن يستعمل ضمير أنا في الحديث. ذكر كثير بعض المتأدبين قال لا ينبغي الإنسان يقول أنا إنما إذا استطاع أن يستعمل أنا أو نحن إنما يستعمل ضمير الغيبة فهو أحسن. فلا يقول في رأيي أو في درسنا أو في تجربتنا أو في رأينا أو على حسب علمنا. يحسن أن يقول مثلا يبدو للدارس تدل التجارب الذي يبدو للباحث ونحو ذلك. هذه ألطف في حتى لا يكون لا يحس بأن ثمة أسلوب تعالي على المتحدثين أو بين المتحاورين. أخيرا في هذا الباب قضية حسن القول من غاية الأدب واللباقة وإدارة الحوار أن لا يفترض في صاحبه الذكاء المفرط فيكلمه بعبارات مختزلة، ولا يسر فيه الغباء أيضا المفرط فيأتي بأشياء مسلمات بحيث يمل منها المتحاوران أو السامعون. والناس من ذلك درجات في عصولهم وفهومهم. القضية الثانية في أدب وأخلاقيات الحوار الالتزام بوقت محدد في الكلام، وهذه أيضا مهمة وجميلة، ومع الأسف أنه يعني لا نكاد نلتزم به، بخاصة الندوات. إذا قمنا ندوات لا يكاد أحد يعني لأن كان أوراق لازم أطرحها في الله. كان ينبغي أولا أنه قبل الدخول أن يكون متفقون المتحاورون والمنتدون ومدير الندوة، كان ينبغي أن فعلا يوفقوه ويأتي بكلمات تغطي الجزء الذي، لكن مع الأسف إذا كان شهوة الكلام هي المطلوبة هذا مشكل. فلهذا وهذا مع الناس ما تعودنا عليه، نظريا نعرفه بل حتى رئيس الندوه يقول يا اخواني مده دقيقتين، مطلوب مع هذا واحد وكل الناس. فكان ينبغي ان من نفسه، وان كان احيانا قد يستخدم رئيس الندوه كما يقول سلطته ويوقف، لكن ما ينبغي هذا، هذا يؤثر على مجريات الامور وعلى الهدوء والانسجام الموجود في القاعه مثلا. فإذا ينبغي حقيقة أن يكون جادي في الالتزام بالوقت بالكلام، فينبغي أن يستقر في ذهن المحاور أن لا يستأثر بالكلام ويستطيل بالحديث ويسترسل بما يخرج به عن حدود اللباقة والأدب والذوق الرفيع. فابن عقيل الحنبلي يقول في كتابه فن الجدل: وليتناوبا الكلام مناوبة لا مناهبة، بحيث ينصت المعترض للمستدل حتى يفرغ من تقريره للدليل، ثم المستدل للمعترض حتى يقرر اعتراضه، ولا يقطع أحد منهما على الآخر كلامه وإن فهم مقصوده من بعضه، حتى لو فهم تسكت حتى ينتهي، لا تقول إيه خلاص فهمت، حتى لو فهم تسكت حتى ينتهي. ولهذا قال: وبعض الناس يفعل هذا يعني يقاطع تنبيها من الحاضرين على فطنته وذكائه، وليس في ذلك فضيلة. يقول ابن عقيل: إذ المعاني بعضها مرتبط ببعض وبعضها دليل على بعض، وليس ذلك علم غيب أو زجر، وليس ذلك علم غيب أو زجر صادقا أو استخراج ضمير حتى يفتخر فيه. إنما القضية كلنا نستفيد، وبخاصة إذا استرد المتحاضرون كلهم على مستوى من العلم ومستوى من العقل ومستوى من الفهم، وغالبا المستمعون كذلك على مستوى من الفهم. فليس ذكاء أنك تفهم من منتصف الطريق، افهم واسكت. ومن المفيد أن نعلم أن أغلب أسباب الإطالة في الكلام ومقاطعة حديث الرجال يرجع إلى ما يلي، وهذه دقيقة مهمة أن نفهمها: أولا إعجاب المرء بنفسه، الثاني حب الشهرة، الثالث ظن المتحدث أن ما يأتي به جديد على الناس، الناس كل الجلد، وهذا مشكلة لا ينبغي أن تفترض الناس يخالف، رابعا قلة المبالاة بالناس في علمهم ووقتهم وظائفهم، لو كنت تحترم الناس وقتهم ما حاولت أن تستطيل في الشيء ليس لك فيه حق. قال: والذي يبدو أن واحدا من هذه الأسباب إذا استقرت منه المستمعين شاف في صرفهم وصدهم ومللهم واستصالهم لمحدثين، أرجو أن لا أكون منهم. ثالث حسن الاستماع وأدب الإنصات وتجنب المقاطعة، وهذه قضية مكملة لما سبق. ينبغي للمتحاور الطرف الثاني أو كل واحد من نسبة لصاحبه ينبغي أن يحسن الاستماع وأدب الإنصات وتجنب المقاطعة، وهذا أيضا والله نحتاجه كثيرا في مدارسنا وبخاصة بين الأستاذ وتلميذه، يعني لا مانع نخرج، يعني أكثر ما ما ما ما ما, ما, ما نتعلم أدب الحديث من أساتذتنا، لو أن أساتذتنا فعلا اجتهدوا في أن يعلموا تلاميذهم أدب الحديث بمعنى أن يكونوا هم القدوة. المشكلة أن الأستاذ يريد أن كلامه هو الذي يسمع فقط، لا يكاد يحسن أن يعطي طالبه فرصة الحوار ولا فرصة الحديث، في نوع من التعالي مع نفسه، ويجب أن أن أن أن أن أن أن نكون صادقين في نقد أنفسنا، وبخاصة مثل المدرسة الثانوية، كما قلنا الثانويات طلابها على مستوى مراهق ومستوى فعلا يريد كما يقول علماء النفس يريد أن يثبت ذاته، وينبغي أن نعطيه أيضا ثقة في أن يثبت ذاته بحيث يتحدث ويتكلم ونعطي فرصة ولا نستهزئ به ولا نجعل زملاء يسخرون منه، ولا يكون ذلك إلا فعلا ينبع من الأسلوب. فحسن الاستماع وأدب الإنصات وتجنب المقاطعة هذا من أخلاقيات الحوار. فكما قلنا أن نلتزم بوقت محدد وتجنب الإطالة كذلك أيضا نطلب حسن الاستماع واللباقة في الإطالة وعدم قطع حديث المحاور. وإن من الخطأ، وهذه قضية يا إخواني، قضية مهمة جدا، من الخطأ أن تحصر همك في التفكير فيما ستقوله ولا تلقي بالا لمحدثك ومحاورك. وهذا كثير، زميلك يتحدث وأنت تشتغل حتى ترد، هذه قضايا دقيقة وهي ترجع إلى الضمير يا إخواني. كل أغلب أخلاقيات الحوار ضميريا أنت بنفسك أبصر، ليست أشياء مقياس ترمومتر يقول أنت خرجت. لو كان ترمومتر خرجت كان ما هي مشكلة، كان كلنا تنضبط، قضية داخلية. فحينما يتحدث صاحبك يبغي أن تكون مستمعا جيدا، لا أن تكون مشتغل بالرد، هذه مشكلة. ومن الخطأ أن تحصر همك في التفكير فيما ستقوله ولا تلقي بالا لمحدثك ومحاورك. وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما لابنه رضي الله عنه أجمعين: يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. ويقول ابن المقفع: تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، ومن حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه، وقلة التلفت على كلام المقفع، وقلة التلفت إلى الجواب والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم والوعي لما يقول. إذا لابد في الحوار الجيد من سماع جيد، والحوار بلا حسن الاستماع كما تقول العامة حوار طرشان، فكل من طرفيه منعزل عن الآخر. فالسماع الجيد يفيد القاعدة الأساسية لالتقاء الآراء وتحديد نقاط الخلاف وأسبابه. حسن الاستماع يقود إلى فتح القلوب واحترام الرجال وراحة النفوس، تسلم فيه الأعصاب من التوتر والتشنج، كما يشعر بجدية المحاور وتقدير المخالف وأهمية الحوار، ومن ثم يتوجه الجميع إلى تحصيل الفائدة والوصول إلى النتيجة. الرابع من الآداب والأخلاقيات تقدير الخصم واحترامه، وهذه مهمة جدا أن تقدره، وهي اللي قد نكون يعني أشرنا إليها في بعض الطروحات التي تطرح في وسائل الإعلام في الردود، لا يكاد يكون فيها تقدير إلا يمكن في الحلقة الأولى والثانية، بعد ثلاث أربع حلقات تجد الدنيا فتحت، ذهبت إلى التشجيع الشخصي وإلى الكلام في الشهادات وإلى الكلام في السيرة الذاتية وإلى الكلام في تاريخه العلمي وإن راح وإن جاء، ما كان ينبغي ابدا، هذا خارج من الامن من الامن. والتقدير ايضا قلبي، بقدر ما تكون صادق في التقدير يظهر هذا على سلوكك واسلوبك وكلامك وحديثك وكتابك. فينبغي في مجلس الحوار التاكيد على الاحترام المتبادل للاطراف واعطاء كل ذي حق حقه والاعتراف في منزلته ومقامه، فيخاطب بالعبارات اللائقه والالقاب المستحقه والاساليب المهذبه. فتبادل الاحترام يقود إلى قبول الحق والبعد عن الهوى والانتصار للنفس. أما انتقاص الرجال وتجهيلها فأمر معيب ومحرم، وما قيل من ضرورة التقدير والاحترام لا ينافي النصح وتصحيح الأخطاء بأساليب رفيعة وطرق الوقورة. فالتقدير والاحترام غير الملك الرخيص والنفاق المرذول والمدح الكاذب والإفارة على الماضي. ولهذا هذا يرجع يقود إلى قضية أخرى ينبع من التقدير، هو أنك تتوجه في الحوار إلى القضية المطروحة وينصرف الفكر إلى المسألة المبحوثة ليتم تناولها بالبحث والتحليل والنقد والإثبات والنقد بعيدا عن صاحبها أو قائلها، كل ذلك حتى لا يتحول الحوار إلى مبارزة كلامية فابعها الطعن والتجريح والعدول عن مناقشة القضايا والأفكار إلى مناقشة التفرقات والأشخاص والشهادات والمؤهلات والسيرة الذاتية. حصر المناظرات في مكان محدود، هذه قضية دقيقة وأظن الذي أكثر من نبه إليها علماؤنا المتقدمون، وهي قضية دقيقة وأظنها يعني تحتاج إلى نظرة، وقد لا تكون يعني ما أقول مسلمة إنما مستغربة، وهي حصر المناظرات في مكان محدود. ما معنى ذلك؟ أهل العلم يقولون إن المحاورات والجدل ينبغي أن يكون في خلوات محدودة الحضور. قالوا: وذلك أجمع للفكر والفهم وأقرب لصفاء الذهن وأسلم لحسن القصد، وإن في حضور الجمع الغفير ما يحرك دواعي الرياء والحرص على الغلبة بالحق والباطل. مع أسف الوقت الحاضر الآن أصبحت من محاورات تلفزيونية خاصة بين في الخارج في رؤساء الأحزاب أو المرشحين الانتخابات، غالبا هذه المحاورات لا تؤدي إلى حق، إنما استعراض علامات وتقديم طروحات كاذبة، وكما يقال كل واحد يطرح مشروعه الانتخاب لكل مشروع كذاب في أكثر حينما لماذا؟ لأنه أمام جمهور ويريد مجرد مفاخرة ورياء وأطروحات كاذبة. لو حقيقة لو انفردوا بأنفسهم وصدقوا لكانت مصلحة الوطني أجدى وأولى وصلح. لكن القضية لا، القضية أنهم يريدون كما يقولون للانتخابات ويريدون للجمهور وهم كذابون، ولهذا أكثر الطروحات الانتخابية كاذبة وأفاكة، أكثرها كاذبة وأفاكة ولا سوى لشيء. بل حتى على مستوى الانتخابات الأمريكية وغيرها يطرحون أشياء، وتجد الرئيس حينما يشتغل في قضايا السياسة الخارجية ويروح عن القضايا كثير من القضايا التي وضعها في سياسات اقتصادية أو سياسات اجتماعية أو أشياء غيرها، لأن القضية جماهيرية مجرد أن يظهر للناس أنه ولا يكاد يلتزمون بالأدبيات الحوار، لأنه لا يريد أن يلتزم أمام الجمهور أو أمام جمهوره كذلك أيضا والذين يرغبون ترشيحه. ولهذا يذكر أهل العلم أن المحاورات ينبغي أن تكون في خلاف، واستدل بعض العلم بآية لطيفة بآية مكتب الله عز وجل، وهي قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يعني ما جئت به، الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر قومه، يقول ما جئت به فكروا فيه منفردين، لأنكم إذا فكرتم يعني متداخلين كل واحد يتعفف وكل واحد يريد أن يقول. ولهذا في قصة طويلة الحقيقة ذكر المؤرخون في أبو سفيان حرب أبو جهل الهشام والأخنس، كانوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منفرد، فإذا خرجوا فقابلوا في السوق ثم تواحدوا معنا سمع، فكان كل واحد منهم يسمع وقع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن معجبا به، لكن إذا اجتمعوا كل واحد كذب على الآخر، حتى قال بعض المعنى لا نقرأ حتى نتعاهد لنعود إلى آخره. ولكن في النهاية قال يا أبا ثعلب والله لقد سمعت أشياء عليك وهو أعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولم أرد ذلك، قال أخمس وأنا إلى آخره، إلى أن قال ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل، فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال ماذا سمعت؟ لأنهم ثلاث مرات ثلاث ليالي كلهم يتعاهد أن لا يرجعون ثم يرجعون. لكن في النهاية صارح بعضهم بعضا فقال أبو جهل فنازحنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجافينا عن ركبع تساوينا وكنا كفرة غيرها، قالوا منا نبي يأتي الوحي المسلم، فما كان ندرك هذا معنى لن نكذب خلاص، والله لا نؤمن به ولا نصدقه. قال فقام عنده الأخنس فتركه. فالقضية إنما عرفتم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، فالإنسان إذا فرد يكون أقرب إلى قبول حق أما أمام الناس، فهذه تؤدي كثيرا إلى حجم الحق والوصول إلى الحقيقة. الأدب الأخير وهو المهم وهو الأول والأخير هو الإخلاص. هذه الخصلة من الأدب متممة لما دفع من أصل التجرد اللي قلنا قبل قليل في فضل من حق إلى خلف، ومن أجل المظاهر في ذلك أن يدافع عن نفسه حب الظهور والتميز على الأطراف، ويظهر البراعة وعمق الثقافة والتعالي على النظراء والأندال. إن قصد انتزاع الإعجاب والثناء واستجلاب المديح مفسد للأمر إطلاقا عن الغاية، وسوف يكون فحص النفس دقيقا وناجحا لو أن المحاور توجه لنفسه بهذه الأسئلة. هذا من الأسئلة التي يوجهه مثل النفس ليختبر إخلاصه، هل ثمة مصلحة ظاهرة ترجى من هذا النقاش وهذه المشاركة؟ هل يقصد تحقيق الشهوة أو إشباع الشهوة في الحديث المشاركة؟ هل يتوخى أن يتمخض هذا الحوار بالتذل عن نزاع وفتنة وفتح أبوابه من هذه الأبواب حقه أن تسد؟ من التحسس الدقيق ونتفارق النفس أن يحذر بعض التلبيسات النفسية والشيطانية، فقد تتوهم بعض النفوس أنها تقصد إحقاق الحق وواقع بخلافها أنها تقف مواقف انتصاني ذات هوى، ويدخل جواب الإخلاص أيضا والتجرد توطين النفس على الرضا والارتياح إلى ظهر الحق وعلى لسان الآخر، كما سبق كل المبادئ السابقة الذي يبلورها واقعا ملموسا مجسدا هو أن يكون لدى الإنسان الإخلاص الصادق أولا لله عز وجل لأن يقصد إعلاء الحق وإعلاء الدين ونفع الناس، ثم الأمر الثاني أن يقصد ظهور الحق ولو على غير يديه وعلى لسان غيره. ومن المهم في الختام مما يعين الحقيقة على الإخلاص أن الآراء والأفكار ومسالك الحق ليست ملكا لواحد أو طائفة، والصواب ليس حكرا على واحد بخير، فهم المخلص ومهمته أن ينتشر الحق في كل مكان ومن أي مكان ومن أي وعاء وعن أي أرض، وإن من الخطأ البين، افهموا هذه يا إخواني، إن من الخطأ البين في هذا الباب أن تظن أن الحق لا يغار عليه إلا أنت، ولا يحبه إلا أنت، ولا يدافع عنه إلا أنت، وليس له مخلصا إلا أنت، ولا يتبناه إلا أنت، ولا تصله إلا أنت. فإن من الجميل وغاية النبل الصدق حسن طلب الناس ومن الصدق مع النفس وقوة العبادة وعن القصص أن توقف الحوار إذا وجدت نفسك قد تغير مسارها ودخلت في مسالك اللجج والخصام ومدخولات النوايا. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه. فضيلة الشيخ، بماذا توجهون شابا ملتزما قد ابتلي بأب تقلب في التبني الجزئي والتأثر بعدة اتجاهات واعتقادات، ما يمكن يشرح والتأثر بعدة اتجاهات واعتقادات كان أولها الشيوعية ثم الاشتراكية ثم القومية والتي استمرت معه ناصريا وفي نهاية المطاف بعثيا، هذا بالإضافة إلى انغماسه في النظر الحرام وسد المسلمين عن العلماء والدعاة والجماعات الإسلامية في كل مكان واتهام نياتهم والفرح بذبحهم من قبل العلمانيين ورفض قتل واحد ذكر اسمه وهو صاحب لجج وقوة لسان وهو من ينهى بناته عن الالتزام بالدين أو المحاضرة على الحجاب، وكثيرا ما يقع له مع ابنه نقاش فيتطور إلى إنكار الأحكام الشرعية وتأويل النصوص ثم الطعن في الصحابة ثم إنكار السنة وثبوتها، ويحصل أن ينطق أحيانا بالكفر الصريح مثل إنكار ثبوت السنة، فهل الأولى لابنه الصبر عليه مع النصح والدعوة أم يجب عليه رفع أمره للمحكمة الشرعية؟ وذلك لأنه على هذا المنهج منذ 40 عاما. عليه أن ينصح وأن يستمر في النصح وأن يستمر في الاجتهاد في الدعاء له، ولا شك أن هذا خطير كلام يعني أمر صلى الله عليه وسلم ونسأل الله لهم هداية الحقيقة، ويستمر في في في مناصحته وجدال معه بعدما أنه أيضا حوار مفتوحة ونحو ذلك، فأنا أرى أن يستمر في هذا لأن القضية هي كما تعلم مهمة الدعاء هي ميراث النبوة، النبوة النبي صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ، وكلف بالبلاغ على الصلاة والسلام وليس عليك هداه، فيجتهد في ولا ييأس أبدا، وبخاصة يجتهد في الدعاء له أيضا، يجتهد في الدعاء له، ولهذا إبراهيم عليه السلام دعا لأبيه وإن كان بعد الوفاة شيء آخر، لكن في الحياة تدعو له في الهداية في الحياة، ودعا له في الحياة وبعد الممات، لكن في الحياة سوف أصرف لك ربي إنه كان بحقي وكان يدعو كثيرا، وفي منهج إبراهيم ما يرشد السائل، فهو كان رقيقا ويا أبتي يا أبتي يا أبتي بمنتهى إن قد جاءني العلم لم يأتك، يا أبتي لك عبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك على من الرحمن إلى آخره، ثم قال سأصرف لك ربي إنه كان بحقي. فالاجتهاد في الدعاء له والاجتهاد في لعل الله سبحانه وتعالى ان يختم له بخير، هذا هو الذي اراه. فضيلة الشيخ، ما الطريقة المثلى عند محاورة كبار السن وبخاصة حين يحاجك احدهم بقوله ولو؟ هذه لو لا لا محفوفة، انا لا احفظ لك المنجب لا لكن هذه استجابة محفوفة. لا شك أنها طبعا المحاورة لا تنتهي وينبغي أن تستمر فيها، لكن لا شك الإنسان يتخير الأجواء لأن كثرة النقاش والجدل ممل، وكل ما جلس كثير لا شك أن هذا يجعل الأمر مملولا بل حتى يجعل الإنسان مكروها، إنما الحوارات تتخير أوقاتها وظروفها ومناسباتها، وإذا لا يطال فيها حتى تخرج إلى حدود الأدب وحدود المبتغى من قصد الحق والتقريب إليه، كما قلنا الحوار ليس بالضرورة أن يكون في الجلسة أن توصل الحوار، وإنما أحيانا بعضها يكون مهجان وبعضها تكون موضحة، فبعضها قد تكون في أمور تقبل النظر والخلاف بحيث أنها الأمر فيها سهل وواسع، ليس كل مسألة لابد أن تصل فيها إلى رأي موحد كما قال الأخناص كما قال أنه لابد أن تصل إلى شيء موحد أو حاسم، ليس في بعضها وإنما تكون فيها نوع من التوضيح وجهات النظر. فضيلة الشيخ، ظهرت في الفترة الماضية بعض الصحف المحلية وبالتحديد في جريدة الجزيرة أقول ظهرت دعوات مشبوعة تدعو إلى استخراج بطاقة شخصية للمرأة السعودية، وبصفتكم أحد أعضاء مجلس الشورى وكذلك أحد العلماء الأفاضل، ما هو موقفكم في ذلك؟ والله يرعاك. هذه قضية في منزول يحتاج النظر فيها، أنك أنت تفرع على هيئة كبار العلماء، قضية يفتن فيها من هذا الباب حيث أنها ترى فيها رأيا، لأن أحيانا تعد الصورة بذاتها كما تعلمون في في في في مجالات أذن فيها في الجواز وفي غيره، والقضية ليست يعني كبيرة يعني من حيث ما يتوصل إليه، لكن يبدو لي أن تخرج من جهة علمية معتمدة لها صفة الرسمية والشرعية هو أولى في قطع النزاع، لأن هي التي تنظر المصلحة والمصالح. أما أن تخاف على مثل ما ذكر الأخ، تخاف وتصل إلى حالة قد يكون فيها فعلا نوع من التشنج بين الأطراف ونوع من التدخلات التي تجر إلى أكبر، مع الأسف لأن فعلا حينما تقرأ الطرح هي طرح يعني في ذاتها لا تساوي ما ترتب عليه من زيور وما تدخل في نيات وفي مصائب من جميع الأطراف وتشنجات. وكان ينبغي في هذا الأمور لأنها قضية فعلا تحتمل النظر وتحتمل الطرح، والمفاسد الشرعية والمصالح الشرعية تنظر فيها جهات شرعية وتقرر ما تراه فيها لا منافع. سائل يقول: إذا بادرني شخص ما بالمناقشة والحوار في قضية مسلم بها، بما أرد عليه وأجاوبه في مثل هذه الأمور؟ إذا كانت مسلمة، مقصود مسلمة مسلمة بين الطرفين، حينما نقول مسلمة يعني مسلمة بين المتحاورين، وحينما مثلت بهذه لأننا مسلمون، حينما مثلت بالربا والحجاب، لأن إذا كان مسلما ولا يجوز النزاع ولا يجوز أن يكون محل النزاع إلا إذا كان غير مسلم شيء آخر، فتأتي تحتاج تأخذ من القضية إلى أن تثبت له صلى الله عليه وسلم يعني أن الإسلام حق وأن الرسول حق وأن القرآن حق، هذه قضية خطيرة. أما إذا سلم بأن الإسلام حق والقرآن حق صغيرة ما لسنا حجدا إلا في الأشياء الفرعية، كما قلنا لكم بعض القضايا فيها في تفريعاتها قد تكون صورة من صور الربا محل نزاع، هل ربا ولا لا هذا شيء آخر. أما ذات الربا أو كما قلنا في كشف الوجه لا شك أنه محل خلاف، هذه تقبل النقاش وتقبل الطرح. فضيلة الشيخ، ذكر عن الإمام أحمد عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم تناقشوا مع أهل البدع، أو إذا تناقشوا مع أهل البدع كانوا يردون عليهم بشدة وعبارة قوية، فما رأيك في ذلك من حيث كون الحوار يتطلب الانفعال؟ كذلك ذكر عن بعض الأئمة أنهم يرفضون الحوار مع بعض أهل البدع بل يأمرون بعدم الرد عليهم مطلقا. هذا يختلف، أحيانا ذكرنا في بعض الأحيان قد تحتاج إلى نوع من الشدة إذا كان فعلا قضية عنده عناد، وذكرنا فيه لكن هذه استثنائية فما نقل عنهم من هذا الباب. وكذلك حينما ينقل عدم الحوار أو لأنها فعلا قد يكون فيها إظهار البدعة، ولهذا الإمام أحمد يقول بعض البدعة لا نرد عليهم لأن في الرد إظهارا، فإذا كان كذلك فلا نقبل حوارات في أشياء فعلا الناس في غفلة والناس مجرد تزيج بلبلة، هذا لا، إنما الأشياء التي فعلا يفيد فيها الحوار، هذا الذي يحمل عليه ما نقل عن السلف رحمهم الله، وإلا نقل أنهم ناقشوا وجادلوا وألفوا في الردود كما تعلم، وبعضهم سكتوا وبعضها فتحمل على هذا، وهذا كما هو واضح. ذكر طوائف من السلف ذم نوع من الجدل والكلام، أرجو من فضيلتكم بيان هذا النوع، وهل من هذا الجدل الخوض في بعض القضايا الأدبية بما لا ثمرة له عقلية أو شرعية أو عملية؟ لا، الجدل اللي ذموه الجدل المنطقي الذي لا يؤدي إلى الحق وإنما يجسد البلبلة لتفسد، فيما أما الجدال الكتاب واضح في الحوار يقصد به الوصول إلى الحق، لكن في بعض الأشياء المنطقية عندهم اللي يسمونها المنطق نفسه كما في المنطق نفسه هو الذي تكلم في حله وإباحته في حله أو حرمته، أما ذات النقاش والحوار هذا ليس محل خلاف. ماذا ثمرة عقلية شرعية؟ أما الثالثة مرة لها تختلف الحقيقة، إذا كانت يعني خصص طبعا كما قلنا لكم أولا ينبغي أن يعرف الحوار يعني إذا كانوا متخصصين مثلا حق الجغرافيا يحاول في قضية جغرافية ما في إشكال، خاصة اللغة العربية تحاورنا تعرف العربية لا يهمنا. فكل في تخصصاتهم فيها فائدة في طبعا لم يكن ثمرة ثمرة قضية حلال وحرام أو قضية هم الناس كلهم فيها تأثيم وفيها وزر وفيها لا. فإذا كانت قضايا فكرية تتعلق بتخصصاتهم هذه معلومة لا حتى فيها. إنما لا ينبغي أن تطرح على الناس بحيث أنهم لا يفهمون أو تؤدي إلى بلبلة أو تؤدي إلى الدخول في قضايا فعلا تمس الناس المعتقدات. من النكت التي شكرا فيها النكت طبعا هي أن شيخا كان يدرس النحو في المسجد فالطلاب يسألهم وقال الطلاب عرف فعرف فكان الجملة فيها الباء حرف الجر فقال مثلا بمحمد كان الباء حرف جر عامل بجنبه سمع فذهب إلى عامل يقول الشيخ يقول أن البحر حرف جر البحر حرف جر الباء حرف جر كان الشيخ يقول أن البحر حرف جر فأحيانا تطرح أشياء للعامل لا تفهم فينبغي أن يعرف أطر الحوار وحدود الندوات ونحو ذلك. ختاما أيها الإخوة نشكر لفضيلة الشيخ تكرمه بإقامة هذه المحاضرة والإفادة منها نرجو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه كما نرجوه سبحانه أن يجزي الشيخ عنا جزيل الجزاء وأن يجعله في ميزان حسناته.